بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فادفعوا إليه

ومن

وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين والله. الله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم فخلق الإنسان ضعيفا يا فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم بالبخل ويكتمون ما

من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع

فانفروا

وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا

فضل الله وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ

ولولا فضل الله عليك ولأضلنهم ولأضلنهم وما يتلى

وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى كفرا لن يكون الله ليغفر ذلك لا إله

كلا